أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع 12851 سورة قاف بحول الله تعالى الأحد 27 فبراير 2011. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. بعد الى ربي سبحانه وتعالى يبين بعض الشيء السبود مليح وهو بعد اوصار جهنم ثم المجادله والحوار في غير وقته في يوم القيامه بين القرين الشيطان والانسان الذي اضله قرينه ام الدجلس الدنيت: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ابن آدم دي استغرب حقيقة كيفاش يعني أدي أمدتلس الشيطان، الشيطان العدوت لا يريد بك إلا الهلاك إلا أشي الصيود المواحل الدنيا قبل آخرت. ولكن ابن آدم دي سكلت الطوانس العقليت والتيجي تفكر تفكير سديد لاصيه فيغمى عليها أديت في ظلمات الجهل الشيطان ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذا عاد يخزر الفقر ديما ديما يخزر يمانس فقير مهما أوتي من غنى ومال. القناعة القناعة الأكنع لش القناعة غير موجودة. ثم من ظلمات إلى ظلمات ست السلسة ولكن بدا يتبين زين دوني العقلي تين دوني ضده اين دوني الحق الى اخره ما هنالك من الضلالات. ايوه خلاص يا ادي عاد من اصحاب جهنم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اغنيني ربي سبحانه وتعالى يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اويد اويد كمل تشرد فتجيب هل من مزيد. قرولو اثنين من حد شسر بي كذا بدا قال هل من مزيد. ولكن الاصل هذا القول تقوله جهنم يوم القيامه يوم يلقى فيها الكفار فوج بعد فوج. فتسول جهنم لو سي قار يعني السؤال حقيقة سؤال طبعا حقيقة ربي السنة نشين ونسين احكام تلك الدار ليست كهذه نتيس سبحانه وتعالى من يغادين نولو. ولكن الجواب اول الجواب من العلماء من يقولها من يقول جهنم لا مغتاظة يعني تحمق خاطر ربي سبحانه وتعالى يمرت إلا أتنفذ الأوامر أوامر سبتة دعذبنا الكفار أشد العذاب هي مغتاظة عليهم. لو جي يقن حد يتعذب مني وخلاص ربما يعني نشاهد نخزر نحضر كذا قال لي يتعذب وخلاص. ولكن يميل في غيظ يعني في الحقد في قن الحقد دزعلك العذاب دي عاد مضاعف. هذا المعنى معنى ولله المثل الاعلى طبعا غير باش نفهم وبركه. كن حد يميل يعني يعذب خاصة نواسي اللي دازمني حضر يخسر في وقت الثورة مثلا عسكري فرنسي في الزنزانة في السجن النغازرنا كذا هذه طفقن وطني يخدم الوطن نجيبها التحرير انه يتفحسيس انه اللي يقرب يسلط عليه كلاب وهو كلب من الكلاب بعد ابدا يشاتي دمر التريسيتي يعذب عن حقد ميمي اللي خزر طاردونتس في الجزائر تخسر تزوى اني نطلب الاستقلال باش يتحكم اليمنس يعذبه عذابا شديدا لوجه من يقن العذاب يعني وخلاص انما ولله المثل الاعلى جهنم يمرت ربي فهي تنفذ اوامر الله تبارك وتعالى على حسب غيظها ويقال كذلك وروي في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد مثل تكبن جهنم افواج وافواج ابدا تقار كملت هل من مزيد ان الله من العلماء يقول نطق حقيقة ولا غرابة كرام سني لن تقطفت سيولا سيدنا سليمان يصو يفهم إلا تسيول يستمس قال معنا أكرمت من شمت والآية معروفة كرمت وإلا سيدنا سليمان أو أن شمت يهلك نتاد الجنود وهم لا يشعرون ولي فقط سيمانس طبعا أنه كذلك يعني كثير من الأشياء يا ربي سبحانه وتعالى يسبح له من في السماوات ومن في الأرض قاع يجنوان تمورة حتى الحجر والعظمة لله الواحد القهار هذه جهنم تغطغض ويقال إلا يعني جهنم تسفى كأنه يقن العنق يقن وشرهم دزعلوك عشرهم نولم عشرهم لا جراف قرس تغال تميزار ويجي تميزار نعم المزرت نعم المزرت تغالت المزرت معروفة جراف ربما يعني تلداني النيفون تمجيدة الطودة الجنة سدت والعظمة لله الواحد الخار يخرج هذا العنق بدأ يتشمر ميدن للكفار كل له علامته ضرب سبحانه وتعالى أسيش الإدراك لهذا العنق وهذا تعذيب للمشركين نغي يقع جدال في يوم القيامة قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قرين يوم القيامة تتخذ الشيطان عدو هذه استهزت يوم القيامة غير صفر غاتموني بسي شراء نتزد وكل هذا العذاب طبعا اللي خزرتي مسلم ويزيده نعيما على نعيم اللي خزر يمنس يمنع من العذاب فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز زحزح التسك هز جهنم يخزر مناظر جهنم ولكن التسك هز لعله دي تفداني قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا سوى الرب سبحانه وتعالى في بني آدم الكل إن ينغو كل أن نعود جهنم أتنخزر وسيو خزر جهنم هذه الأمارات والله أعلم على كل حال ثم بعد هذا ربي سبحانه وتعالى على عادته في القرآن الكريم والقرآن الكريم والدعوة الإسلامية كلها يعني رجاء وخوف مسلم الله بين الرجاء والخوف ليتمنى رحمة ربي يقضي العذاب من ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى أدي بدر الجنة أدي بدر العكسس جهنم أدي بدر النعيم أدي بدر كذلك الشقاء أدي بدر الخير أدي بدر الشر كل شيء مزدوج في هذه الدنيا ربي سبحانه وتعالى يجو مثال دقوس يجو ضجاد يجو بنادم إلا مرتاح البال أو وددني إلا مهوس وددني قلت لا ترسو تونجمتس أو وددني إلا مقلق وهكذا ليختار الإنسان ما دام له الاختيار. هذه خير يبرد إلى النصاب إلى الطمأنينة في الدنيا، النفس المطمئنة في الدنيا تدعوها ربي سبحانه وتعالى إلى السعادة الأبدية. أنه البعيد هذا مقلق يشتي يعني الشهوات سيخصت انتي صقد على الدنيا تقبل الآخرة، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله مآله دشتي مليح. إذا غدين ربي سبحانه وتعالى بعد أن بين الجحيم وما فيها، والقرآن ماشي لنا مثنى مثنى، هذه السيول في الجنة جعلنا الله منها أمين. قولوا تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أربع أشياء تزول الجنة، تزول أربع أشياء. أيوة، تدخل الجنة وادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أربعة بأربعة، ربعة نيد شرائط نتجد أتفد ربي سبحانه وتعالى يقابلك بربعة أربعة أشياء. وأخبر في الأول يخبر عن الخطر تمزورت إلا هذه الجنة، هذه الجنة أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة تقرب، أزلفت من الزلف، من زلف يزلف قربا، تقرب الجنة للمتقين إن الله قدنا ربي سبحانه وتعالى غير بعيد. وتلي تبعد رغم أنها تبعد، تقدم يمسل من للمتقين لوجيا الزوان نتنين، لا من تمام الكرم إلا نتهتس ماش كيفيتي سنيد ربي سبحانه وتعالى تمام الكرم الله تبارك وتعالى، إلا غندي قدم إن شاء الله نتا الجنة غنتس ويجي شتاس زويد ربما الذي سيقنوا عن تشلينا كذا، ولكن ويجي تبعد، ويجي تبعد رغم أنه ويجي تبعد تقدم إليك، ويجي تزود شتي لك صالون يقدم لك فيه أفخر المآكل المأدوبة تقام على شأنك، ولكن نتها والمأدوبة نتها شتس. والعظمة لله الواحد القهار، أديني غير بعيد يعني ويجي تبعد، هذه الجنة ويجي تبعد رغم هذا تقدم للمسلمين. والجنة غير بعيد ربما من معانيها إلا لخزرنت، ربما لن خزرنت لن توحان الرائحة الطيبة إتلا في الجنة من الورود وما فيها من الخير العظيم، تسلن لخرير الماء وخرير الأنهار من لبن وعسل مصفى وما حوله، ويسمعون تغاريد الطيور، طيور الجنة والحان ربما الحور العين، تسلان يعني خزرن تستس ولا غربة. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، هذه الجنة التي يكرم الله تبارك وتعالى عباده الريح تس، تصوروا معايا بتت 500 سنة يعني من مسيرة 500 سنة لتسليدس لتوحدت، خير عظيم وعظيم جدا. رغم هذا إلى تزلف التسنتادج. وفيها أربع شروط كما قلنا تخزت زود الجنات، أربع شروط: أواب، أن تكون أوابا، حفيظ، تخشى الله تبارك وتعالى بالغيب، وتأتي بقلب سليم، هذه عدول سليم ما فيش حقد، ما فيش كره للمسلمين، وتخشى الرحمن بالغيب، تصرف تيشوتار تأتي لك شهوة فتنسى كل شيء، إسكالات تقبزت. وكذلك حفيظ، تحفظ ما أتاك الله تبارك وتعالى وتحافظ عليه، وأواب تعود إلى الله تبارك وتعالى. الأواب، الشرط الأول أن السبب الأول لدخول الجنة أن يكون الإنسان أوابا يرجع إلى الله. الأواب هو الذي يعود إلى الله سريعا، ربما يأتي بذنب يقترف ذنب وغيد من أدم وبركة، الشيطان تغر، هذا الشيطان اللي يبش حزامات مش حزامين برك فقط ليغوي الناس جميعا، لكن سني اللي يجلس لعظمتنا ربي سبحانه وتعالى، ولا أعلم منه يعني بني أدم كل يسن ربي وجارن قاعن بني أدم ميمي عبد الله تبارك وتعالى كما يقول العلماء مئات السنين تغي من العباد الزهاد إغوات ربي سبحانه وتعالى بالكبر. يحسد قد في بابنا آدم عليه السلام فأغوى أبانا آدم عليه السلام وحقد عليه، مهم يعني هذا الشيطان يوم القيامة أدس في عباد الله وقبله في الدنيا اللي خزر كاع بني آدم أتنسيت في معز جهنم بكل الوسائل الممكنة والممكنة، العقلية الخشونية بالإغواء بالإغراء بتزيين المعاصي إلا أن هل كنت من آدم بكل شيء. هذه جلتي انت زعلكنا جالس لعظمتنا ربي، فبعزتك بجلالك بقدرك جلس لعظمتنا ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العربية وسيفهم العربية على كل حال لام التأكيد ويزيد لها نون التوكيد ويجي فبعزتك وأغويهم أجمعين، أسيني لأغوينهم أجمعين. كاين الحق دي اللي ججني دزعلك فتتخذوه صديقا، أيوة. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الأواب وإني لن يدق ربي سبحانه وتعالى في الساعة يتوبون من قريب الذين يعملون السوء بجهالة، يعمل السوء ويجد يعني أدي غلطنا كذا ويجد الطبيعة يتص ويجي اللي يستحلى ديما يتجال معصيتني أي معصية مهما كان، إنما بجهالة يرنت نفسيتس يرنت الشيطان، ولكن يعود إلى الله من قريب يسني لهذه المعصية اتفاقي لهذه المعصية الذي يقول الله ربي في الساعة في الساعة، إما يرد المظالم دقنو ظلام عباد الله نبني آدم أنت يلزم وجوبا أدي توبة ربي نعم، ولكن أدير المظالم لوجي بنا باب انتمرت الجيران سولي لي مثلا يدي مترا 50 سنتيم، ايوا ولي لي الا غايب هذيك 50 سنتيم هدي توبه ربي سبحانه وتعالى نعم، ولكن يرد وجوبا المظالم ولي تعدي هذيني هاولي فاق ولي سين الى اخره، ربما ولي تفيقي ولي تسنتي سن يعني وني وكرني سن انغي فوق الفتوت بتيرقد خاتي الحق هذه دول ربي سبحانه وتعالى قريبا من قريب يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. يعني دينين وإلا ترى المظالم هذه تبغى فسن ربي سبحانه وتعالى أواب، أما بالتد المعصية جارس ربي سبحانه وتعالى مهما كانت ربي سبحانه وتعالى حنين كريم وكان بالمؤمنين رحيما، تغلطت شمرورا انت ربي سبحانه وتعالى تغردس فانت اواب بتديت خطوه الى الامام تقربت الى الله تبارك وتعالى اكثر من هذا. تشرد الزنيد مثلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ربما تلي تتحلي ضيضص الدن دافي وتقتحم العقبه تزويد التليد العقبت دبتها عقبة صغيرة فقط ليش ولاد الحي تزهل وإنه ليسير على من يسره الله عليه يسر لي نزهل ربي سبحانه وتعالى تجبري تصبغ الوضوء توجد تصبغ الوضوء ثم بعد ذلك تصلي لله تبارك وتعالى وتسجد له خاصة في نصف الليل ربي سبحانه وتعالى حنين كريم يعفو عنك إن شاء الله بمشيئة الله تبارك وتعالى وبرحمته تعالى. فرق بين أن تظلم أن يدعد مع قدسيت مع بني يدم أن نصيت مع ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى بهذه الكيفية يتوب عليك إما وإما. هذا هو الأواب أيها المسلمون الذي يعود إلى الله تبارك وتعالى سريعا يغفل يتذكر ذنوبه من الأواب من خصائص الأواب إلا أبدأ ربما يزدلو ينبس أبدأ يستغفر الله تبارك وتعالى ويبكي ويجي يفكر ذنوبس أبدأ يعجب الحال إيه سيتوي الشباب شدو بتتجيغ مع يمنس هبت وجارية حكت في مجتمع مقصرين يعني تقصرن الوقت لا سمونكوزن الوقت تتسن القلق أبدأ يحكى المعاصيس نحكى المعاصيس هذه ذنب على ذنب. إذن أيها المسلمون تخزدت في الجنة أربع أشياء ماشي لنا أواب يكون أوابا حفيظا تخشى الرحمن تبارك وتعالى بالغيب ثم تأتي بقلب سليم ربي سبحانه وتعالى أشي كفى سربعا يجرى تدخل الجنة بسلام ذلك يوم الخلود نعيم ديما ديما ثم لك فيها ما تشاء لهم فيها ما يشاءون ثم بعد ذلك وجي غير ما تشاء برك فقط ولكن ربي سبحانه وتعالى أبدأ يرنياج اللي قنشر وجان الخير أبدا مش موجود لخير لهذا يجب أن يكون الإنسان أواب يعود إلى الله سريعا أي ذنب مهما صغور أدي توب ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة ثم إن الإنسان المسلم في الحقيقة والواقع واللي خزر الذنب قال تصغيرت واللي خزر الذنب دي قنشر إلا ندمزان بالذي خزر إلا كل الذنوب عظيمة لأن الله عظيم فإذا عصيته فإنك أتيت بشيء عظيم بالتعصيد الخالق تبارك وتعالى أو البلج إلا تجيد القنشرة دزعلك والبعيد وشي اللي وش العقل يتولت الصواد يعني بنادم إلا بيركة حشاكم ومن اشتمن زيقوا لي زو يوزي هذيك اللي دي صدغه هضغه اني بتغادج هذيك اللي طارش غرش النجاسه وما الى ذلك من الاوساخ القذره كذلك المسلم يرى المعصيه تخزر مني وبركه ويسوينا من يصمد يراها كانه جبل معصيه التين الدورير اللي توطد باش تيرحو يخزر مني قال معنا حشاكم قال ديزي يرسو هذي طارو برك دبانة وقعت في جسمي جمل غير ديزي وبركة يولي ظهر نولم رشسيس لما يراه جبل تأسي منس هكذا هو الأواب صفة الأواب أنه أي ذنب مهما صغر خزر الدوري يخاف أن يقع عليه ويزيد الله تبارك وتعالى كل أواب حفيظ حفيظ العلماء العربية قرن معنا صفة مبالغة لكن شري لندزع لك في الحفظ فهو حافظ الأصل حافظ وحفيظ صيغة مبالغة أكثر منها المسلم يكون حفيظ يعني محافظ محافظ على ماذا محافظ على عهوده العهد ينشر ربي سبحانه وتعالى وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على نفسي ألست بربكم قالوا بلى شهدنا سند ربي سبحانه وتعالى المنظر نحن نؤمن بما يقول الله تبارك وتعالى بالغيب انتي السنية منش وهذا نجد يعني في ربي سبحانه وتعالى أخذ أخذ أحضرنا من صلب أبينا آدم وأشهدنا أننا أنه ربنا نتضى ربنا سبحانه وتعالى ننايس كل ما شيء لكنا شهدنا بدليل أي إنسان في الوجود يتلولد ديسيا طبيعة العبادة بني آدم ماشي إلا نقع في الوجود كل غرس العبادة إما يعبد الله تبارك وتعالى وهو الصواب إنه يعبد خرافات يعبد الشمس ولا القمر ولا الحجر هذه يخدم من التاج نوضغات ماشي يقصد يعبد إن خشب إن غينيلا إن بقرة اللي يعبد البقرة ناس جايعين ميتين بالشر تفونست تلام قارية الكارفور لما قاري ديني القرار السامي تنقع على السجون شخص الدروال شخص الحق ميمي والبعيد هي إله من دون الله تبارك وتعالى والعجيب العجيب والعجيب تفد معنا الدكتور ما نعرفه ده طبيب انه دكتور في اشياء اخرى ويعني اديوطة لهذه الدركة يعبد بقرة من دون الله تبارك وتعالى هذا دليل أن أصل العبادة موجود في قلوبنا فالإنسان المسلم يحافظ على هذه العبادة الحقة يوجه عبادته حقيقة لله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى أخذ علينا عهود لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إياك أيها الإنسان أشغر الشيطان أبدي تعبدت من دون الله تبارك وتعالى أن تغدى سوال تعبدت الشراو ضد الإنسان المسلم محافظ لحدود الله الحدود من رب سبحانه وتعالى بينين كما يقول العلماء الدين محفور إلى الركبة لا يخرج منه إلا بالوثبة الدين ماشي إلا استخدم العقليتك التفدي منك لتجور الحق ما تليد ماشي قرقرة يتبشت قفزت من الإنسان ولتحسي إيلا وليلي أبرد الصح عشاني ولسي تخربش ولسي سوال إذا كان في معصية أما إذا كان في رضا الله تبارك وتعالى فهو مرتاح البال لأنه حافظ حدود الله وإذا أتى بمعصية أديد الغرب سبحانه وتعالى فيكون أوابا حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته رب سبحانه وتعالى يفسن الجوارح يفسن يدار نعمة الرؤية تطاوين تمزغن إلى آخر ما هنالك من الجوارح هو وليلد ربي سبحانه وتعالى أن تحافظ عليها يشاش فوس باش تخدم الحسنات يجي باش دول البنية تظلمت لاش سيس إن غادي أدي دول ديك الآل تتكرد هذه ما كانش من هذه موش حفاظ على ما أتاك الله تبارك وتعالى دي سيقن حد دي سخدم يقن الصنع مثلا أسيش عدة ملايين يعمر عليه حانوت الديسوني أبدأ يتوي الفايدة يتشي تحد وذضن خلاف تحنوت هل يعقل هذا خلاف باب تحنوت رأس المال نقن حد الفايدة أنه أبدأ يتبي ولاس رأس المال أبدأ يتشي تحد وذضن هل يعقل هذا ولله المثل الأعلى ثم بعد ذلك استحضر يا أخي استخدم بسي العقليتك غيب سيبرك ويجي يغلب انت بتيت الجوارح يشيش ربي سبحانه وتعالى ديكن الكابيتال ديكن راس المال لا مثيل له ابدا لش يقن المثيل ابدا لهذه الجوارح مؤخرا ولا قريت الكلى مثلا حد زواد يخدم الكلى يعني ادي صغ الكلى ثم اتني ركب طبيب أسغن الكلى برك فقط والإنسان عنده زوج كلى على كل حال ربي سبحانه وتعالى رحيم بنا بتى يفسد يقني قند السكر والعظمة لله الواحد القهار بل اللوسي سي بني آدم غرسلة الكليات جلس ربي سبحانه وتعالى السكور على ثلاثة لارود سكور الروض تتكون يعني انتهت السكور يكروسة عنده ثلاثة رود سكور والعظمة لله الواحد القهار. وتعرفوا كل كلية ونيزو هذه بدل الكلى يدبرت على كل حال 300 مليون باش يشريها 300 مليون. عوج الحسابات كلية تسمنشت أول تسمنشت الجوارح تيلان غير تسمنشت إدارة تسمنشت لش يقول الملياردير الدنيا توجارت ويجي مليونير ملياردير ولا بس. هل يجوز يقول حد عمر غفت عمر غفت تحنوت دي مليار ويجي الملايين وبركة مليارات أبدي تستعملت أين الملاش يشو ضده ضد في عود الفايدة أتزول ونتنس الباب مني لن يعمر غفته خاطئ. هذا ونادي الصرف تيشوتار. إذن من معاني الحفيظ هذه المعاني وهي طبعا للاعتبار والإذكار والعقل فيه الإشارة. وعلى كل الحديث للحديث بقية في الحصة المقبلة إن شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يقد يدينا نتولو بريدس. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق واجعلنا من وكره الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها واسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها وكرمنا كرامة لا إهانة بعدها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب